خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المتسول، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أما علمت أنك لا يحل لك أن تسأل الناس إلا في ثلاث حالات؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني استدان من أجل الإصلاح بين الناس، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة أي فقر، إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلهن صاحبها سحتا. رواه مسلم. انتبه يا من تسأل الناس استكثارا فقد ضاع عزك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط. انتبه فإن الله يبغضك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل يبغض السائل الملحف، أي الملح في سؤاله، ويحب الحيي العفيف المتعفف. رواه البيهقي في شعب الإيمان. انتبه أيها المتسول، فقد ضيعت عليك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة، يعني من يضمن لي هذه الخصلة وأنا أضمن له الجنة. فقال ثوبان: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. رواه ابن ماجه. أتظن أنك سيكثر مالك بمسألة الناس دون حاجة؟ لا والله، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، أي في ماله، قال: لم يزده الله إلا قلة. رواه مسلم. العار لك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا له يوم القيامة. رواه أحمد. المسألة من غير حاجة هي جروح وخدوش في وجهك لو كنت تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسائل كدوح يقدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. رواه أبو داود. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيتساقط لحم وجهك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجهه ليس عليه لحم. فاللهم لا تحوجنا إلا لك، ولا تجعلنا نسأل سواك. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.